الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا، وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه حنيفا، ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم، وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، وذكرنا في درسنا السابق الأدلة القطعية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أقوال أهل العلم بأن الاسم يطلق مسبقا على فاعل الشرك قبل الحجة الرسالية، فمن أشرك فهو مشرك ولا اسم ثالث، إما مؤمن وإما كافر. ثم نوهنا إلى بعض الحمقى الذين يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فينتقون من كتبه من خلال ردوده على المخالفين ومن خلال حديثه عن المسائل الخفية، ينتقون بعض أقواله حتى يبرروا لأنفسهم ولأعداء الله ممن كفر بأنك لم تكفر، سواء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لذلك نشأت فرقة خبيثة من أهل الضلال والإرجاء، وخصوصا طبعا هذه الفرقة قديمة، لكن هذه الفرقة اشتد خطرها خصوصا بعد سبعينيات القرن المنصرم، الذين تبنوا مقولة خطيرة، ألا وهي أن العمل شرط كمال، فادعوا بأن للشيخين، وأعني ها هنا ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن للشيخين قولان في المسألة، وكذبوا ورب محمد، إذ أن للشيخين قول في كل مسألة، وهذه العبارة تختلف عن هذه العبارة، فليس للشيخين قولان في المسألة، بل للشيخين قول في كل مسألة. وأما المسألة التي تتعلق بالشرك والتوحيد، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهم الله لهم قول واحد، ألا وهو أن من أشرك مشرك. وأما فيما يتعلق بالمسائل التي تخفى على الناس فهذا شأن آخر. نقول لمن يدعي وصلا بابن تيمية رحمه الله أو بالشيخ محمد رحمه الله، أنت تركت أقوال الشيخ رحمه الله في المسائل وفي المسألة المطروحة، ألا وهي ماذا عن فاعل الشرك الأكبر، تركت أقواله في هذه المسألة وذهبت إلى غيرها. لكن يا أحيمق، ألا يكفيك فقط عبارة واحدة قالها شيخ الإسلام رحمه الله؟ والله الذي لا إله غيره، هذه العبارة أصلا لا تقبل تأويل، لا تقبل تأويل، إذ أنها عبارة واضحة صريحة بسيطة يفهمها الطفل قبل الكبير والمجنون قبل العاقل. وذلك عندما قال فإسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى. هل تريد أوضح من هذه العبارة؟ كيف بربك تؤول هذه العبارة؟ يقول اسم المشرك، إذن يتكلم عن الاسم، اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، وذلك بعد أن استدل بقول الله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ثم أكمل بعد ذلك مستدلا بعدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم أكمل فقال: فهذا لا يكون إلا بعد الرسول. جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 20 في الصفحة 37. هذه العبارة بحد ذاتها يا إخوة، هذه العبارة بحد ذاتها، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. هذه لا تقبل لا تحريف ولا تأويل، جملة واضحة، ومع ذلك حرفوها وبدلوها وانتقوا من كلامه أقواله عندما يقول: ولا يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة في مسائل خفية. له قول آخر أوضح من رؤيتك للشمس، وذلك عندما قال: كل من وقع في الشرك يسمى مشركا، سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. هل تريدون أوضح من هذا الكلام؟ كل من وقع في الشرك يسمى مشركا، سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 7 في الصفحة 325. ثم له قول أيضا واضح صريح لا لبس فيه، وذلك عندما قال رحمه الله: فكل من تلبس بالشرك الأكبر يسمى مشركا، هذا اسمه الذي سماه به الله ولا يوجد له اسم آخر. هذا فيما يتعلق بشيخنا ابن تيمية رحمه الله. وأما فيما يتعلق بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فوالذي فلق الحب لو أنني نقلت لك أقواله في هذه المسألة، فأنا بحاجة إلى محاضرات ومحاضرات. تعرف لماذا؟ من كثرة المواضع التي تكلم فيها، بل عنده كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، هذا الكتاب بحد ذاته إنما مداره على ذلك. لكن مع ذلك سأحاول مختصرا رعاك الله أن أنقل لك ما قاله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة، فعد إن استطعت أن تعد يا داعية السلفية، عد إن استطعت أن تعد فقط جمل في مواضع فقط. أنا لن أشرح ولن أتكلم بحرف من عندي، سأترك الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرد على افتراءاتكم. فها هو رحمه الله يقول: وأنا أدعوكم إلى التكفير في هذه المسألة، وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصنيفهم في أصول الدين وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم، وممن ذكر هذا من متأخري الشافعية البغوي والبيهقي وإسماعيل التميمي ومن بعدهم الذهبي، وأما متقدموهم كابن شريح والدارقطني وغيرهما فكلهم على هذا الأمر. ففتش في كتب هؤلاء، فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلا واحد لم ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم فلا تقبل مني شيئا أبدا. جاء ذلك في الدرر السنية في الأجوبة النجدية في رسالته الأولى في الجزء الأول في الصفحة 17، ويقول أيضا، إذن الآن نقلت لك من الرسالة الأولى، يقول أيضا في الرسالة الثانية، يقول: والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيئا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك له. جاء ذلك في الدرر السنية الرسالة الثانية الجزء 34 الصفحات من 1 حتى 37، إذ أنه كان يتكلم عن المشركين الذين أشركوا مع الله من القبورية. ويقول أيضا رحمه الله: وعرفت أن التوحيد الذي جحوده هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا يسمونه الاعتقاد. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. فلاحظ رعاك الله كيف أنه سماهم مشركين، بل وتعجب رحمه الله من أن قائل ذلك، أي الذي لا يكفر من فعل الشرك، قائل ذلك لا يعرف أصلا مسمى، لا يعرف معنى هذا المسمى، أي مسمى الإسلام، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يكمل ويقول: وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك، انتبه، انتبهت الآن ماذا يسمي خصمه؟ يقول له: وما ذكرت لي أيها المشرك، أي أنه سماه مشرك. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف كلام الله. انتبه الآن كيف سماه مشرك، وهذا معين، هذا وسأوضح لك بعد قليل بالتفصيل. أنا الآن فقط أنقل لك، فقط أنقل لك الأقوال التي أهملها هؤلاء وذهبوا إلى قول، إلى قول الشيخ محمد أو قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يكفر إلا بعد الحجة. طيب، يقول أيضا رحمه الله: وهؤلاء الجهلة يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فسماهم الله مشركين وسماهم جهلة حتى تعرف أن الذي يتكلم عنهم الشيخ، ويعني هنا كان يتكلم عن الشيخ ابن تيمية، هذا سأوضحه بعد قليل. أكمل يقول: هم علماء عصره وزمانه الذين ناصبوه العداء من أجل دعوته إلى التوحيد وتحذيره إلى الشرك وتحذيره من الشرك. كل ما قرأته لك، وأختم ها هنا بقوله: إن غالب الأئمة يعرفون الحق، يعرفون الحق، ولكن يذهبون إلى الإعذار. كل ما قرأته لك الآن إنما هو من كشف الشبهات. أما في رسالته الثالثة، ركز رعاك الله، وخصوصا من غلا في دين الله، من غلا في دين الله من أعداء الله، يا من تقولون بأن الشيخ يعذر، يا من تصفون الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يعذر، عد إن استطعت أن تعد، فقط أنا لا أتكلم عن الأقوال ولن أسرد الأقوال كلها، لكن فقط المواضع. تكلمنا عن الرسالة الأولى والثانية، أما في الثالثة فيقول: إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يعرفون الله لكنه سماهم كفارا. ويقول أيضا: المشركون في زماننا أضل من الكفار في زمان محمد صلى الله عليه وسلم. تسمع يا خارجي تقول بأنه والله كان عاذري، طيب ليش الشيخ محمد عاذري؟ يقول لك والله ما يكفر أهل زمانه. في الرسالة الثالثة يقول بالحرف: المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في الرسالة الثالثة رحمه الله: إن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة، أي أنهم أقل منزلة من عيسى ومن الملائكة، ومع ذلك سماهم مشركين. أما في رسالته الخامسة، وهذه الرسالة أرسلها إلى الشيخ محمد بن عباد، أنكر عليه عدم تكفيره للكفار. تسمع، تسمع يا ابن البدعة، يا ابن البدعة، يا من تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الكافرين، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكر على محمد بن عباد عدم تكفيره. فيقول له رحمه الله رحمة واسعة، يقول: فإن كنت تعرف، هنا يوجه الكلام إلى شيخ، إلى عالم، يوجه الكلام إلى محمد بن عباد، فيقول له: فإن كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا على توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، ويقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك. تقول يعذر، يقول وتقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون، فإن كان باين لك ذلك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك في كفره فاذكره لنا وأفدنا. يعني يستغرب، هذا ما جاء في الرسالة الخامسة، وبالتحديد في الدرر السنية في جزئها الأول في الصفحات المتراوحة ما بين 53 و55. بل إن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي نقل لنا الإجماع على كفر من دعا غير الله وعبد قبة الكواز. يا أعداء الله من الجهمية العاذرية، يا من تقولون بأن الشيخ محمد لا يكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواز، ألا لعنة الله عليكم من هذه الشبه التي هي أوهن من بيت العنكبوت. ها هو رحمه الله هو الذي نقل لنا الإجماع على كفر من دعا غير الله وعبد قبة الكواز، إذ أنه يقول رحمه الله في رسالته السادسة مصرحا بكفر من عبد قبة أبي طالب وعبد القادر والكواز، يقول ولن أقطع، عفوا، يقول ولكن أقطع بكفر من عبد قبة أبي طالب. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله بأنني جازم، هو قال ولكن أقطع، أي بمعنى أنه يجزم بأن الذي يعبد قبة الكواس كفره لا يبلغ عشر كفر المويس أمثاله. جاء ذلك في تاريخ نجد في الرسالة السادسة في الصفحة 266. ثم قال رحمه الله في الرسالة التاسعة التي رد فيها على سليمان بن سحيم، يقول وإنا كفرنا هؤلاء الطواغيت وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم، ثم ذكر هذه الأمور فقال منها أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط، ثم أكمل وقال ولكن أنت رجل جاهل. إذن هنا كان يتكلم مع من؟ مع سليمان بن سحيم، فيقول له ولكن أنت رجل جاهل مشرك تجادل عن المشركين. ثم يأتي ابن البدعة وأمثاله ليطعن في الشيخ الهمام ويقول بأنه لا يكفر الكافرين. يا رجل، هذا يتكلم مع شيخ اسمه سليمان بن سحيم ويقول له أنت رجل جاهل مشرك تجادل عن المشركين. ثم أكمل قائلا إذ أنك تقول بأن المسلم لا يكفر إلا ثم أكمل وقال فإن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. جاء ذلك في الرسالة التاسعة في تاريخ نجد في الصفحة 304. وأما بالرسالة العاشرة فيصرح رحمه الله بكفر الطواغيت ويصرح بالبراءة منهم ووجوب تكفيرهم والبراءة منهم بل وجهادهم لمن استطاع، إذ أنه يقول إذا عرفت ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، وهنا هذه الرسالة كانت موجهة إلى أهل الخرج الذين لا يكفرون الطواغيت، فأكمل وقال إذا عرفت ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم مشهورون عند العام والخاص بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس، فكلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم أو أنكر على كفرهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم من الكفر، كأقوال المداخل الآن في زماننا لعنة الله عليهم، يقول لك والله الطواغيت يعني نعرف أنهم أفعالهم باطلة لكن هذا لا يخرجهم من الدين، هلا أخرج الله أكبادكم من أجسادكم. هذا شيخنا محمد الذي أنتم تدعون وصلا به يرسل هذه الرسالة ليعلم تلامذته بأن هؤلاء كفار، بل من جادل عنهم كافر، بل من أنكر أن اسمه كافر فهو كافر. ثم يكمل ويقول رحمه الله: ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا ولو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، ولا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة منهم وتكفيرهم. أحد الحمقى من الخوارج الغلاة استغل هذه الجملة، تخيل هذه الجملة استغلها ليقول ماذا؟ ليقول بأن الشيخ محمد عاذري. قال والله لماذا؟ قال والله هو يقول فأقل أحواله أنه فاسق. يا جاهل باللغة العربية، عندما أقول أقل الأحوال، أقل الأحوال أي أن هنالك حال ثم الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى، فأقل الأحوال تكون للمعذور، ومع ذلك قال بأنه فاسق. وأما الحكم فهو الكفر يا جويهل، تعلم لغة العربي أولا. وأما في رسالته العشرون فيقول رحمه الله: كما يفعل المشركون اليوم، انتبه انتبه إلى هذه الكلمات، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو الكواز أو غيرهم. ثم تأتي لحل الإرجاء والضلال وتقول لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الساجد لصنم قبة الكواز، ألا لعنة الله عليك. ها هو يقول كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيره. وأما في رسالته الحادية والعشرون فيقول: بل إذا بلغه كلام الله ورسوله فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. وركز على كلمة الحجة بالقرآن، وهذا كل ما ذكرته سأوضحه لك بعد قليل إن شاء الله. وأما هذا القول فقد جاء في الرسالة 21 في الصفحة 347 من تاريخ نشر. أما في 25 فقد بيّن لنا كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن ووالله الذي لا إله غيره، ها أنا الآن ذكرت لك فقط أقواله فقط في ماذا؟ في الرسائل، لكن حتى لا أطيل ويشعر المستمع بالملل، أنا فقط نقلت ماذا؟ كلامه في الرسائل. طيب، أما كلامه رحمه الله في المسائل فأكثر من أن أحصيه، أشير لك إليه إشارة رعاك الله. ففي المسألة الأولى، في المسألة الأولى أكد على أن اسم الشرك يطلق قبل الحجة الرسالية، تجد ذلك في الدرر الثانية في جزئها الثاني في الصفحة 85. وأما في المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى أثبت اسم الشرك للمشركين قبل الحجة الرسالية، في المسألة الثانية ولا أريد أن أنقل لك ما قال لكن فقط الموقع، في الدرر الثانية في 51 أنقل لك فقط عبارة بسيطة، لأنه هذا الموضع طويل، يعني يتراوح ما بين 10 صفحات، لكن عبارة بسيطة في المسألة الثالثة أوضح ذلك. يقول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس ومع ذلك لم يلتفت إليه، لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهذا كافر نقاتله بكفره. أما في المسألة الخامسة فأثبت بأن حجة الله هي القرآن، ومن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، جاء ذلك في تاريخ نجد في الصفحات من 41 وحتى 55. أما المسألة 22 ولن أطيل في النقولات لأنها تتراوح بين صفحات متعددة، لكن تجدها في الدرر السنية في الجزء 37. أكد أكتفي رعاك الله فقط بهذه المصادر، لكن كما بينت لك سابقا فقط من قرأ مفيد المستفيد سيجد بأن مدار هذا الكتاب على تكفير الكافرين وعلى إثبات اسم المشرك قبل الحجة الرسالية. لأبدأ معك رعاك الله موضوع درسنا لهذا اليوم، ألا وهو كيف نرد على أعداء الله ممن غلا في دين الله وممن أرجى في دين الله فاتهموا ابن تيمية رحمه الله وقولوه ما لم يقل، وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن هل تعلم من الذي سيرد؟ الذي سيرد هو شيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة تكفير المعين. إذ أن هؤلاء الحمقى لما استغلوا مقولة ابن تيمية، أصلا الرسالة الحادية والعشرين أو الحادية والعشرون، الرسالة الحادية والعشرون أصلا هذه رسالة أرسلها الشيخ محمد ليرد على هذه الفريعة، أي ليرد على من ظن واعتقد بأن ابن تيمية رحمه الله يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فيما يتعلق بالشرك وبالتوحيد. كذبوا وربي محمد. مع أنني قد نوهت إلى هذا الأمر خلال دروسنا لما ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في القاعدة المعلومة التفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، بيّنت كل ضلال هؤلاء، لكن الآن سأترك الشيخ محمد رحمه الله هو الذي يرد على كل ما افترى به أعداء الله، سواء من الغلاة الذين اتهموه بالإرجاء أو من العاذرية أدعياء السلفية الذين جعلوا من شيخهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعلوا عاذر. اسمع ماذا يقول في هذه الرسالة، وأعني الرسالة الحادية والعشرون. يقول طبعا هذه الرسالة وجهها إلى أحمد بن عبد الكريم، لأن الذي أطلق هذه الفرية وهذه الشبهة هو أحمد بن عبد الكريم، وهذا كان في الإحساء، فأرسل له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى الإحساء حتى تصل إلى هذا المسمى أحمد بن عبد الكريم. يقول أحمد بن عبد الكريم، قبل أن أنقل لك كلام محمد بن عبد الوهاب، أحمد بن عبد الكريم قال بأني أنا عرفت التوحيد وأنا أكفر المشركين، لكن لما قرأت جملة لابن تيمية رحمه الله فهمت المسألة، ولكن مع أنه ضل في المسألة. الآن الشيخ محمد سيبين له أنه أصلا ضل في المسألة. لماذا؟ لأن أحمد بن عبد الكريم إيش قال؟ قال كما تقول الآن المزابلة وأدعياء السلفية من السرورية والحدادية وغيرهم الكثير، وعلى رأسهم إخوان جداياثة، قال أن هذا الذي فعل الكفر، قال والله أنا قرأت كتب ابن تيمية ففهمت. طيب شو فهمت يا علامة زمانك؟ قال والله فهمت بأن فعله فعل كفر، ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، لأنني قرأت عبارات عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فغير مراد الشيخ ابن تيمية رحمه الله. طيب من الذي بيّن له ذلك؟ الذي بيّن له ذلك هو شيخنا الهمام محمد بن عبد الوهاب، وشرح كلام ابن تيمية وأقنعه بأن ابن تيمية هنا يتكلم عن مسائل خفية، بل ويسميه كافر، ولكن يعذره بماذا؟ يعذره بالعقوبة. طيب ماذا يقول؟ أنا أطلت عن قصد في مقدمة الرسالة حتى تفهم أصلا الرسالة ما سببها وما هدفها. إذن باختصار أكرر الرسالة إلى أحمد بن عبد الكريم الذي ادعى أنه على التوحيد الخالص، وأن مشكلة كان عنده مشكلة بفهم هذه العبارات، أي التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، لكن لما وقع على كلام ابن تيمية لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة، قال والله شو؟ قال والله الآن فهمت. فقالوا له إيش فهمت؟ قال والله هذا فعله كفر لكن لا نسميه كافر. فرد عليه الشيخ الهمام قائلا، وسأطيل في شرح الرسالة هذه. الرسالة 21 رسالة هامة جدا، ترد على طرفين خبيثين من أعداء الله، من الخوارج الغلاة وكذلك من المرجع. يقول: من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد وصل مكتوبك تقرر بالمسألة التي ذكرت، وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته، وهو أنك توقفت في تكفير المعين. ركزوا يا أخوة بارك الله فيكم، والله شرح جميل في غاية الروعة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول: تطلب منا أنك قد وقعت بإشكال تطلب إزالة هذا الإشكال، وهو أنك توقفت في تكفير المعين المتلبس بشرك ظنا منك أنه لم تقم عليه الحجة، ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك للإسلام. وعلى أي شيء يدل كلامه الذي عثرت عليه؟ يعني هنا بدأ الشيخ محمد بالطريقة الاستهجانية، يعني كأنه عم يقول له: يعني أنت يا مسكين مفكر حالك أنك عرفت الجواب، على أي شيء عثرت يا رجل؟ يكمل ويقول: يقول: هل عثرت على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة الله والعزة، وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، هذا الذي وجدت؟ هذا الذي فهمته من كلام ابن تيمية؟ هذا الذي فهمته من كلام الشيخ تقي الدين؟ بل إن العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهم. هذا واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت، وفي كلام الشيخ ابن تيمية الذي تدعي أنه أزال عنك الإشكال. كلام ابن تيمية واضح في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله، ودعاؤهم في الشدائد والرخاء، وسب دين الرسل بعدما أقر به، ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها. وليس في كلامي هذا مجازفة، بل أنت تشهد به عليهم، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه. وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انظر رعاك الله إلى كلام الشيخ الهمام، وباللغتنا العامية الدارجة قال له: يا مسكين، وقعت بكفر وأنت لا تدري، أنت تقول تمت إزالة الإشكال عندك وأنت وقعت في الكفر يا مسكين. تريد أن تطبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الخفية، تريد أن تطبقه في من يعبد قبة الكواز، ومن يصرف لي الأولياء والصالحين ويصرف لهم الدعاء ويطلبهم في الشدائد والرخاء. هذا اللي فهمته أنت من كلام ابن تيمية؟ لذلك أكمل وقال: وإني أخاف عليك من قرناء السوء الذين أضلوك كما هي عادتهم في إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله، فأنت اتبعتهم خوفا ومدارات، وغاب عنك قول الله تعالى في عمار بن ياسر وبأشباه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى أن قال: وقول الله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يستثني الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الله يشترط طمأنينة قلبه، والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، فقد صرح بأن من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشروط المذكورة. يعني يقصد الشيخ محمد لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أوضح لنا بأن من تلبس بالشرك مشرك، ومن تلبس بالكفر كافر، إلا المكره، وليس كل مكره بل المكره بالشروط المذكورة، وقد بينتها وفصلتها في دروسي السابقة. والله الذي لا إله غيره يا أخوة، سأكمل لكم الرسالة، والله ويك أن الشيخ محمد رحمه الله يرد اليوم على المزابلة، ويرد على أدعياء السلفية، ويرد أيضا في نفس الوقت على الغلاة. اسمع هذا النص بهذه الرسالة، والله ويكأنه يرد عليهم الآن. اسمع ماذا يقول. يقول: يقول لي أحمد بن عبد الكريم، يقول له: فإذا أحكمت المسألة وتدبرت وتفكرت وتأملت وعرفت أن غالب من عندكم، غالب من عندكم، الآن هذا الكلام أنا أوجهه للمزابلة ولكن بلسان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تفكروا تدبروا تأملوا الآن كما قال، تأملوا غالب من عندكم. يقول له: إذا تدبرت وتأملت وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وأقر به وقال: أشهد أن هذا هو الحق وأنني أعرفه بقلبي، ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق وأنه دين الخوارج وأهل الغلو الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي والكبائر التي هي دين الشرك، ويصرح بحسن الشرك وأتباعه وعدم البراءة من أهله، ويقول: كيف نكفرهم وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويفعلون الخيرات، ثم يقول: ويتقربون إلى قبور الصالحين. لاحظ لاحظ رعاك الله، لاحظ والله كأن الشيخ يرد على المزابلة. المزابلة إيش يقولون يا أخوة وغيرهم، مش بس المزابلة، إيش يقولون؟ يقولون: من يطلق الاسم قبل الحجة الرسالية فهؤلاء من الخوارج، هؤلاء تكفيريين، كيف تكفرونهم؟ وفي نفس الوقت إذن يطعن بأهل التوحيد، وفي نفس الوقت يحسن صورة الشرك تماما كما قال الشيخ محمد لأحمد بن عبد الكريم. قال له: إذا كان اللي بيصرح بكفر الكفار تقولون بأنه دين خوارج وأهل الغلو فقط لأنهم يكفرون، بل وتقولون بأنهم يكفرون المسلمين فقط لأنهم يكفرون الكفار، وفي نفس الوقت تصرحون بحسن الشرك وأتباعه وعدم البراءة منهم، والله كأنه يرد عليكم يا أدعياء السلفية. نكمل حتى تروا بأنه يرد عليكم ويرد أيضا على أعداء الله من الخوارج. يقول: فتفكر هل هذه المسألة أو مسألة الردة الصريحة التي ذكرها أهل العلم في باب الردة، فتأمل وأسأل الله لك الهداية. أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم، فقد صرح الخاص والعام ببديهية العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقتلون أشر قتلة. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم، وأنا أقولها بنفس الطريقة للمزابلة وغيرهم، إن كنتم تزعمون بأن الذين عندكم، طبعا الشيخ كان يتكلم عن الذين عنده أي عند عباد القبور، أما أنا فأتكلم عن عباد القصور. فالشيخ يقول: إذا كنت تزعم أن الذين عندكم من عباد القبور، وأقول لكم وأكرر أنتم أيضا يا عباد القصور، هذا الكلام موجه لكم، وإذا كنتم تظنون وتزعمون بأن الذين عندكم من عباد القصور أو عباد القبور قد أظهروا اتباع الدين كما أظهره المنافقون وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل ولم يبق إلا الأشياء الخفية التي تظهر على صفحات الوجه أو فلتة اللسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة من القباب والأضرحة والمقاصير والقبور، فقل لي إذا كنت تزعم ذلك، أعطني برهان. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله أكبر من هذا فقل لي. وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان وأفتى بقتل من أخلص لله الدين واعتقاله وتعذيبه وحل ماله، أتظن أنه لا يكفر؟ أتظن فقط لأنه ينتسب إلى أهل القبلة؟ وأنتم يا أعداء الله من المزابلة وأشياعكم من أدعياء السلفية، نوجه لكم نفس ما قاله شيخ الإسلام الهمام محمد بن عبد الوهاب: يا من تشوهون سمعة الموحدين وتلمعون سمعة الكافرين. لذلك يكمل ويقول: مبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحب الكريم، مبينا بأنهم كفروا المعين الذي ظهر منه الكفر والشرك. فيقول له، أي يعني الشيخ محمد يقول لهذا أحمد بن عبد الكريم، يقول له: فاذكر ما صح عن رسول الله أنه أرسل رجلا معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب أعظم، أو سب الدين دين الأنبياء بعد معرفته، أو فعل الشرك بعد معرفته، أيها أكبر؟ يعني ويكأن الشيخ محمد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي تزوج امرأة أبيه لأن فعله كان استحلالا لما فعل، وأنتم يا أغبياء لا تكفرون من استهان بالدين ومن سب الدين ومن شرع في هذا الدين، أيهم شره أكبر؟ ثم يقول: واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة حتى كذب الله ناقل هذا الخبر. ثم قال: واذكر قوله صلى الله عليه وسلم في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادا في الطاعة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أي تقول له أنتم لا تكفرون هؤلاء لأنهم يقولون لا إله إلا الله، كيف نكفرهم؟ افهم يا مزبلي، افهم يا عاذري. هنا يقول له: أنت لا تكفرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تذكر ماذا قال في أعبد الناس؟ من هم أعبد الناس؟ الخوارج. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأنت تستكثر علينا وتتهمنا بأننا من الغلاة لأنه نتكلم في من شرع مع الله وعبد الناس له واتخذ نفسه ربا يعبد؟ تقول عننا خوارج؟ تقول عننا غلاة؟ يكمل ويقول: كما وأطالبك بأن تذكر إجماع الصحابة على قتل أهل الكوفة وكفرهم وردتهم لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، لكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا. بعض لح السوء والضلال يا أخوة يستغلون هذه النقطة، أي أن الصحابة لما كفروا أهل الكوفة الذين قرروا جزءا بسيطا من نبوة مسيلمة، إيش يقول لك؟ يقول لك الصحابة اختلفوا، هلا لعنة الله عليكم أجمعين، الصحابة كفروهم، لكن بماذا اختلف الصحابة؟ اختلفوا في قبول التوبة بعد أن تابوا، يعني هل نقبل توبتهم أم أنه يقتل دون استتابة؟ هذا الذي اختلف فيه الصحابة، لم يختلفوا في تكفيرهم يا أعداء الله. ثم قال رحمه الله: وإن هذه المسألة واضحة في صحيح البخاري وفي شرحه. ثم قال: واذكر أيضا الإجماع، أي إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على كفر من زعم بأن الخمر تحل للخواص، مستدلا بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مع كونه من أهل بدر. ثم اذكر أيضا إجماع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر والبدوي والدسوقي والحسين، وأنا أضيف إلى قول الشيخ محمد أيضا مثل هؤلاء الذين اعتقدوا بأسلمة الطواغيت الذين يشرعون وينصبون أنفسهم أربابا من دون الله. يكمل الشيخ رعاكم الله ويقول: هذه الأدلة من كلام الله أو من قول رسول الله أو من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذه الأدلة هي على كفر من ارتكب الشرك وقام به الكفر بعينه. ثم قال: فهل تجد قولا أو دليلا صحيحا يدل على أن هؤلاء يكفرون بالأنواع لا بالأعيان؟ هل تجد دليل؟ أنا نقلت لك أدلة من القرآن ومن السنة ومن فعل الصحابة أن الكفر ينزل بالمعين. أنت يا أحمد عبد الكريم هل تجد دليل هل تجد دليل بأن هذا الكفر يطلق على الأنواع ولكن لا يطلق على الأعيان؟ ثم يكمل متسائلا بطريقة الاستهجان: وهل قالوا هذا في تكفير المطلق ولا ينزل على المعين؟ أو أنهم قالوا الفعل فعل كفر ولكن الفاعل لا يكفر ولا يسمى كافر؟ هل تجد هذا؟ هل تجد هذا الهراء في أقوال العلماء أو في واحد منهم؟ هذا هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يا أخوة، هذا هو الشيخ الهمام الذي يشوه سمعته الطرفين. من غلا في دين الله ويدعي بأن الشيخ لا يكفر الكافرين، اسمع إلى هذا الكلام، يدعي بأن محمد بن عبد الوهاب يفرق بين النوع والعين. هذا الخارجي ليش يقول لك محمد بن عبد الوهاب يفرق بين النوع والعين حتى تتهمه بأنه عاذري؟ طيب يا أحمق، يا خارجي، يا نتن، ألم تقرأ هذا الكلام للشيخ محمد الذي أصلا استهجن واستغرب فيقول له: هل الأدلة التي ذكرتها لك أو هل الصحابة أو هل التابعين هل منهم من قال بأن هذا تكفير مطلق ولا ينزل على المعين؟ هل منهم من قال بأن الفعل فعل كفر ولكن الفاعل لا يكفر ولا يسمى مشركا؟ بل سمى هذه المقولة، سماها بالهراء عندما قال: هل تجد مثل هذا الهراء في أقوال العلماء أو واحد منهم؟ وانت يا خارجي تتهم شيخنا الهمام بأنه من العاذرية، وانت أيضا يا مزبل، يا نجس، يا نتن، تتهم الشيخ بأنه يقول بالتفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في كل المسائل، ألا لعنة الله عليك. الآن يبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة، وأعني الرسالة 21، يبدأ بتفسير عبارة ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأنه أصلا وجه الرسالة، لأنه أحمد بن عبد الكريم إيش قال؟ قال: وقعت على كلام ابن تيمية لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ففهمت المسألة. فقال له محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بل أنت زدت الطين بلة، لأنه ما هذا كلام ابن تيمية. ثم استدل الشيخ محمد بعدة الأقوال التي ذكرتها لك. الآن يبدأ بإقناع الرجل، ولكن انتبه إلى هذه الطريقة الرائعة التي أوجهها من لسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أسماع أدعياء السلفية بكل المسميات: سرورية، حدادية، مزابلة، أيش ما بدك سمي حالك، لكن افتح آذانك واسمع بقلبك، لأنه مش أنا اللي راح أتكلم. فإذا أنت كنت تكره حسن الأشقر لكن أنت تدعي وصلا بمحمد بن عبد الوهاب، فالذي سيتكلم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاسمع. يقول: وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك، أيضا أنت أخي المستمع اسمع، لأنه لح السوء والضلال عم تلبس عليك يا أخي المستمع بعبارة ابن تيمية رحمه الله لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. اسمع الآن تفسير هذه العبارة، ليس بلساني أنا، لن أقول كلمة، بل بلسان محمد بن عبد الوهاب في الرسالة 21. يقول: أما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله وأشد مما نقول نحن، ولو نقول بما قال ابن تيمية لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه رحمه الله، ويعني ابن تيمية، فإنه صرح بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أنها قد قامت، لأن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسول الله مثل فهم أبي بكر وعمر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسول الله وخلى من شيء يعذر به، مثل أن يكون حديث عهد بإسلام، أو الذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، أو غير متمكن من العلم عاجز عنه، فهو كافر بعينه، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. انتبه انتبه انتبه قبل أن أكمل، انتبه، والله هذا الكلام الذي قرأته لك من كلام الشيخ محمد، والله بلغتنا الحالية هذا قصف في الجبهة لأدعياء السلفية. تعرف لماذا؟ إيش قال الشيخ؟ قال الشيخ محمد رحمه الله قال أصلا أنا إذا بدي أتكلم بكلام ابن تيمية اللي أنتوا عم تلبسوا على الناس وتقولوا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة، أنا لو بدي أتكلم مثله كلامه أشد من كلامي، لأني أنا راح أكفر الكل، راح أكفر الجميع بأعيانهم. لماذا؟ لأنه كلام ابن تيمية لما قال إذا بلغته الحجة أي أن الحجة بلغت وانتهى الموضوع، لأنه بلوغ الحجة لا يعني فهمها. لذلك الله سبحانه وتعالى لما كفر هؤلاء الكفار، طيب كيف كفرهم مع أنه الله قال جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه؟ يعني الله هو الذي أراد ألا يفقهوا هذه الحجة. فلو كان رفع الكفر أو وصف الكفر عفوا، لو كان وصف الكفر والحكم بالكفر يرجع للفهم، طيب هل الله والعياذ بالله يظلم العبيد؟ طيب إرادة الله أنه جعل في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إذن لا علاقة للفهم، فقط الوصول، فقط البلاغ، فقط. لذلك الله هو الذي قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يكمل رحمه الله ويقول فكفرهم الله مع جهلهم الحمد لله فكفرهم الله مع جهلهم وكونهم لا يفقهون ولا يعلمون. إذن الجهل والحكم، الجهل وعدم العلم لا يرفع عنهم الحكم. والله هذا مش كلامي، والله هذا كلام الشيخ محمد. ويقول الشيخ محمد رحمه الله مكملا مبينا، الآن يبدأ بالتفسير. إذن بداية لما رد على كلام ابن لما رد على أحمد بن عبد الكريم بالنسبة لموضوع كلام ابن تيمية، أول شغل إيش قال؟ قال أصلا كلام ابن تيمية أخطر وأكبر من كلامنا، ونحن ما عاملناكم بكلام ابن تيمية لكنكم أنتم أغبياء. الآن يشرح كلام ابن تيمية، يقول وكلام شيخ الإسلام الذي زعمت أنه أزال عنك الشبهة وتوقفته. انتبه يا ابن البدعة أنت وأشياعك من الخوارج الغلات، انتبه. وتوقفته، طبعا كلمة وتوقفت أنت أكيد فهمت الرسالة، على كل حال أكمل. وتوقفت بسببه في تكفير المعين ليس في الشرك والردة كما فهمت منه. إذن كلام ابن تيمية ليس في الشرك والردة كما فهمت يا أحمق، بل في مسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع، مثل المسائل الخفية كمسائل الصفات ومسائل القرآن ومسألة الاستواء وغير ذلك من المقالات الخفية. فكلام الشيخ، ويعني كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، فكلام الشيخ في هذا النوع يقول أن السلف كفروا النوع وأما المعين فإن عرف الحق وخالفه كفر بعينه. وأنا أنقل لك من كلامه ما يصدق هذا لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام، وإلا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا بالقرآن. انتبهت على هذه الطريقة؟ إيش يقول الشيخ؟ يقول أنا راح أوضح لك هلأ كلام ابن تيمية رحمه الله لحتى تقوم عليك الحجة بعد القيام. ليش قال له هذه العبارة؟ قال له لأنه أصلاً الحجة قامت عليك وعلى غيرك أصلاً بالقرآن، إذن الحجة هي القرآن وقد بلغ. ثم نقل أقوال ابن تيمية رحمه الله التي يؤكد فيها ابن تيمية على كفر من وقع في الشرك والردة دون ما الحاجة إلى الحجة. فاسم الشرك يثبت قبل الرسالة وبعد الرسالة، وهذا قول من؟ هذا قول ابن تيمية رحمه الله. فنقل عن ابن تيمية من اقتضاء الصراط المستقيم فقال فقد قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قول الله تعالى وما أهل لغير الله به، وانظر كلامه في من ذبح لغير الله وسمى الله عليها عند الذبح أنه مرتد تحرم ذبيحته، فأين هذا من نسبتك إليه وحكايتك عنه أنه لا يكفر أحدا بعينه؟ يعني يقول له أنت تقول بأنه ابن تيمية لا يكفر أحد بعينه إلا بعد الحجة، طيب باقتضاء الصراط المستقيم يتكلم ابن تيمية عن الذبيحة ويقول بأن ذبيحة المرتد تحرم ولا تؤكل وأن الذابح مشرك، فأنت كيف تقول بأنه لا يكفر المعين؟ ثم أكمل وقال: وقال أيضا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقل ما قاله شيخ الإسلام، فيقول: وقال رحمه الله في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر عن أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال: هذا إذا كان. الآن الكلام لمن؟ لابن تيمية. يعني ابن تيمية الآن عم يفسر كلامه هو. تخيل أدعياء السلفية يترك أقوال ابن تيمية في فاعل الشرك الأكبر ويذهب إلى أقواله في المسائل الخفية. هل يكتفي بذلك المزبلي أو غيره؟ لا، لا يكتفي، بل يقول شيخ الإسلام ما لم يقل، ويترك شرح ابن تيمية نفسه، لأنه ابن تيمية نفسه شرح عبارته، يترك شرح ابن تيمية وروح ياخذ لي شرح فلان وعلان وابن فلان وابن علان، ويترك شرح ابن تيمية نفسه. الآن من الذي يرد بهذه الطريقة؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيقول لأحمد عبد الكريم: تعال تعال أسمعك ابن تيمية لما قال حتى تقام عليه الحجة إيش كان يقصد. قال إن ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمداً بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم. فإن هذا، إذن لاحظ الآن ابن تيمية إيش قال؟ قال في المقالات الخفية لا نكفر، نسمي صاحبها مخطئ ونسميه ضال ما لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها في المسائل. ماذا؟ في المسائل الخفية. أما الذي يقع في مسائل، بل كلام ابن تيمية والله شديد يا أخوة، والله أشد من كلامنا والله، لأنه ابن تيمية تعرف إيش وصف أمثال هؤلاء أدعياء السلفية؟ إحنا نقول عنهم أدعياء سلفية، تعرف أنت إيش وصفهم ابن تيمية؟ ابن تيمية قال: بل هذا الكلام يعلمه المشركون. يعلمه من؟ المشركون واليهود والنصارى، بأن محمد أصلا صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ لعبادة الله وحده ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم. الآن ما حكم هذا عند ابن تيمية؟ هل فعلا لا يكفره إلا أن تقام الحجة؟ لا، قال ابن تيمية: المقالات الخفية لا نكفره إلا بعد قيام الحجة. أما هذا فقال: فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. كانوا إيش؟ كانوا مرتدين. إذن فرق شيخ الإسلام. طبعا هلا الآن هذا كلامي؟ لا، هذا كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يبدأ بالشرح فيقول بعد أن نقل كلام ابن تيمية الذي نقلته لك، الآن ينقل يشرح هذا الكلام، فيقول الشيخ محمد رحمه الله، يقول: فانظر إلى كلامه في التفرقة ما بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكايات الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام بتصنيفه في عبادة الكواكب مع كونه عند العلماء من أهل العلم. هل يناسب هذا لما فهمته من كلام ابن تيمية بأن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر والدسوقي؟ وأيضا أنا أقول لأدعياء السلفية، أتمم عبارة شيخ الإسلام محمد وأقول لهؤلاء: هل تجدون في كلام ابن تيمية هذا الكلام مناسب للطواغيت؟ إذا كان محمد بن عبد الوهاب قال لأحمد بن عبد الكريم: هل تجد بأن كلام ابن تيمية عن المعين لا يكفر من دعا عبد القادر والدسوقي والبدوي والحسين في الشدة والرخاء ونذر لهم وذبح لهم وطاف واستغاث بهم؟ وأنا أيضا أقول لكم يا لحى السوء والضلال، هل تقيسون كلام ابن تيمية في المسائل الخفية؟ مع أنه حتى في المس... انتبه يا أخي المستمع، ابن تيمية رحمه الله حتى في المسائل الخفية إيش قال؟ قال نحن نقول عن هؤلاء ضلال ولا نكفرهم إلا بعد قيام الحجة، لكن كفر رؤوسهم حتى بالمسائل الخفية، كفر الرؤوس. وينك من هذا الكلام يا خارجي؟ وبنفس الوقت وينك من هذا الكلام يا جهمي؟ يا خارجي، يا من تتهم شيخ الإسلام بأنه لا يكفر الأشاعرة ولا يكفر الجهمية ولا، يا غبي، كفر رؤوسهم في المسائل الخفية، وأما غير الرؤوس فقال هذا ضال حتى تقام عليه الحجة، فإن أقيمت الحجة هذا كافر. أما الذي يقع في الشرك والردة فابن تيمية كلامه واضح، هذا كافر، لا بل أشد من كلامنا، لأنه ابن تيمية رحمه الله جعل المشركين واليهود والنصارى أفهم وأفضل منهم، لأنه أقيمت عليه الحجة بالقرآن، أما اليهود والنصارى ربما لم تقم عليهم الحجة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ متعجبا، تعرف متعجب من من؟ ليس متعجبا في من لا يكفرهم، لا، بل في من شك في تكفير الطواغيت. الآن الشيخ يبدأ، طبعا انتهت الرسالة 21، الكلام الذي ذكرته لكم يا إخوتي بارك الله فيكم من الرسالة 21 تجدونه بتاريخ نجد في الصفحات المتراوحة ما بين 343 و350. الكلام الذي ذكرته خلال هذا الدرس عن رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على نفس الفرية التي نسمعها الآن في زماننا، ألا وهي شبهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، تجدونه في تاريخ نجد في الرسالة 21 في الصفحة 343 وحتى 350. الآن هذه الرسالة أنا أوجهها إلى المزابلة وإلى أدعياء السلفية بكافة مسمياتكم، عليكم من الله ما تستحقون، يا من تشوهون سمعة المجاهدين وسمعة الموحدين وتلمعون صور الطواغيت والكافرين. الرسالة الخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه رسالة أيضا مني لكم. الرسالة الخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سأله عيسى بن قاسم، وكذلك لما سأله الشيخ أحمد بن سويلم. طبعا الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم كان أول تعلمهم التوحيد وأول دخولهم للإسلام الحقيقي، فوجه لهم الرسالة والتي هي الرسالة الخامسة. طبعا قاسم، الشيخ عيسى بن قاسم وكذلك أحمد بن سويلم وقعوا في نفس الإشكال فيما يتعلق بكلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لهم الشيخ، وأعني هنا الشيخ محمد في الرسالة الخامسة، يقول: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما ذكرتموه من قول الشيخ من جحد كذا وكذا وأنتم شاكون في هؤلاء الطواغيت، في هؤلاء من؟ الطواغيت. إذن الشيخ عيسى والشيخ أحمد بن سويلم كان عندهم شك في كفر الطواغيت المعبودة في زمانهم. لماذا؟ لأن كان هنالك إشكال عندهم في قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، إذ أن الجاهل لم تقم عليه الحجة، وهنالك قول لابن تيمية رحمه الله في المسائل الخفية، لكن هؤلاء لم يعلموا بأن هذا في المسائل الخفية. فيقول الشيخ محمد رحمه الله، يقول: فهذا من العجب العجاب. إذن يستعجب أنه كيف عم تسألني هذا السؤال، كيف عم تقول بأنه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر الذي لا يكفر الطواغيت. إذن لاحظ رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب استهجان في ماذا واستغراب في ماذا؟ في الشك وليس في التكفير، لأنه الشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم كانوا يكفرون الطواغيت، لكن لا يكفرون من شك في الطاغوت. فيجيبهم الشيخ في من في مسألة الشك في كفر الطاغوت. هاي الرسالة خذوها باردا بردا يا أدعياء السلفية. يقول: كيف تشكون أصلا في هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، أو الذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية. إذن كلام ابن تيمية وكلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ليس في أصول الدين، ليس في التوحيد والشرك، بل في المسائل الخفية أو في حديث عهد في الإسلام. يكمل ويقول: أما في أصول الدين، وأما في أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن وسمع به فقد بلغته الحجة وقامت عليه. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال: وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الرسالة وجهها للحى السوء والضلال التي لم تفرق ما بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. لك يا رجل، كيف تشترط فهم الحجة؟ والله هو الذي أراد ومشيئته سبحانه جل في علاه أن وضع على قلوب الكافرين أكنة أن يفقهوه. إذن بكلامك عن الفهم لن نجد كافر، على شرطك أن فهم الحجة معناها بكلامك ما في كافر، لأنه هذه الأكنة التي وضعها الله في قلوب الكافرين لن تسمح له بالفهم، هو بالتالي ما عندنا كافر، لأنه أنت حاطط شرط الفهم. فبين الشيخ محمد رحمه الله سوء فهم الشيخ عيسى بن قاسم والشيخ أحمد بن سويلم. لماذا؟ لأن أصل الدين لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يدخل عليه نسخ ولا يدخل عليه تخصيص ولا استثناء، وهذا قد بينته بتفصيل كبير في دروسنا السابقة. ووالله يا إخوة، لو أردت أن أزيدكم من كلام الشيخين رحمهم الله، سواء ابن تيمية رحمه الله أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والله لو أردت لاحتجت إلى محاضرات ومحاضرات، لأن هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء الأوغاد قد رد عليها أهل العلم رحمهم الله. وأنقل لكم ها هنا كلاما نفيسا في غاية الروعة للشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله، أو أبا بطين. الشيخ أبو بطين رحمه الله بينت لكم في الدرس السابق بأن هذه الشبهة، شبهة التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في مسائل التوحيد، هذه شبهة عظيمة وهذه خطيرة، لأنها تصدر من أدعياء سلفية. هذه هي المشكلة. بينت لك في الدرس السابق بأن هذه الشبهة ابتدأت في زمان ابن تيمية، ثم في زمان الشيخ محمد، ثم في زمان عبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبو بطين. الآن سأختم معك بكلام في غاية الروعة للشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله، يبين هذه المسألة بوضوح، ألا وهي مسألة إطلاق اسم الكفر والشرك على مرتكب الكفر أو الشرك قبل الحجة الرسالية، ليس فقط فهم حجة أو بلوغ حجة، لا قبل الحجة الرسالية. إذ أن كلام الله واضح، وسماهم الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني سماهم مشركين قبل الرسالة أصلا. طيب، ماذا يقول الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز أبو بطين أو أبو بطين، سميه ما تشاء، يقول رحمه الله، يقول إنه إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو الاستعانة أو طلب حاجة، نحو قول أغثني أو أنقذني أو خذ بيدي أو اقض عني أو اقض حاجتي أو أنت حسبي ونحو ذلك مما يتخذ بالعادة واسطة بينه وبين الله في ذلك، فإنه مشرك كشرك العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة مخبرا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولم يقولوا، إذن هؤلاء الكفار كانوا أصلا يتأولوا، كانوا يتأولون في الشرك الأكبر. لذلك الآن بعض الحمقى من لحى السوء والضلال تجعل التأويل عذرا في الشرك الأكبر، ما يا غبي، كل الكفار تأولوا، كلهم يحسبون أنهم مهتدون، كلهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كلهم يحسبون بأنهم يتقربون إلى الله زلفى. أعود إليك إلى كلام الشيخ عبد الله أبو الطين رحمه الله، يقول يعني من فعل ذلك من أهل لا إله إلا الله هو شركه كشرك العرب الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى. يقول ولم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا أو تدبر أمرا من دون الله، يعني تماما كالقبورية. القبوري لما تسأله لك أنت ليش، القبوري ولا الرافضي ولا غيره، لما تسأله لك أنت ليش عم تستغيث بمحمد أو بعلي أو بالحسن أو بالحسين أو بالرفاعي، إيش يقول لك؟ يقول لك والله أنا بعرف ما بيطلع بإيده يسوي شيء، لكن أتقرب إلى الله بواسطته. يعني نفس كلام المشركين. فإيش أطلق عليهم الشيخ؟ أطلق عليهم اسم ماذا؟ اسم الشرك ابتداء. حالهم كحال الكفار الذين أصلا ما وصلهم قرآن، فما بالك بمن وصله القرآن. هنا أيضا الشيخ رحمه الله، ويعني الشيخ أبو بطين رحمه الله، لما نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الذين يتخذون واسطة بينهم وبين الله فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. وقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن لاحظ كيف أن بين الله سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا هذا كفر، فمن فعله فهو كافر. لذلك أكمل ويقول فمن جعل الملائكة وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، ثم يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. كافر بماذا؟ كافر بإجماع المسلمين. هذا الكلام تجده في التعليق على البردة في الصفحة 17 وكذلك في الصفحة 18. إذ أنه ماذا يقول؟ يقول فمن أثبتهم وسائط، أي بمعنى المعبودين من دون الله تعالى، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فإنه مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا له أندادا. وكذلك أنا الآن أقول نفس كلام أبا بطين رحمه الله ولكن في الطواغيت. من يقول بأن هؤلاء الطواغيت الذين اتخذوا أنفسهم أربابا من دون الله فتدخلوا بأفعال الله بالحكم وبالتشريع، من يقول بأنهم مسلمون، هذا كافر تضرب عنقه. هذا مش كلامي، هذا كلام الشيخ عبد الله أبو الطين، قال الذي يقول بأن هؤلاء مسلمون هذا كافر تضرب عنقه. لماذا؟ اسمع ماذا يقول. يقول: لأن في القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان. اكتفى بهذه العبارة. قال: أنا ما بدي أجيب لك دليل. طيب ليش ما جاب دليل؟ والشيخ عبد الله أبطين من العلماء الأفذاذ قال: لأن القرآن فيه من الردود على هؤلاء ما لا يتسع المقام ها هنا في هذه الفتوى. لذلك يقول: وهذه الأمور التي انتشرت في أكثر الأمصار، أي والله صدقت يا شيخنا، الآن انتشر أمر عبادة الطواغيت في كل الأمصار. يقول: وهذه الأمور التي انتشرت في أكثر الأمصار من الاستعانة بالمقبورين، طبعا نحن نقول من عبادة الطواغيت، والتحاكم إلى تشريعات وضعية وضعها أقذر الناس بل حثالة البشر. يا رجل عبير موسي كفر دون كفر، هل ألعنت الله عليك يا مزبلي؟ عبير موسي وتقل لي كفر دون كفر؟ تروح تروح تروح البرلمان وتكتب لك قانون وهي حائض، وتكتب لك قانون ولا وهي عم تحلل الخمر، تقول والله ونقف الآن ربع ساعة لأداء أذان صلاة المغرب. لك أهبل أنت، أهبل أنت، أهطل. يكمل رحمه الله ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ومن لم يعرف أن هذا تأليها لغير الله وشركا عظيم تنفيه لا إله إلا الله، فهو إذن الذي لا يعرف. انتبه الآن، يتكلم عن من؟ يتكلم عن الشاك، لا يتكلم عن الذي لا يكفر، بل يتكلم عن الشاك. وأنا أتكلم بكلامه لكن عن الطواغيت. يقول: من لم يعرف أن هذا تأليه لغير الله. يا مزبلي، طاعة، شرك الطاعة، شرك الطاعة ما نقسم عن فيه، ما نقسم عن فيه. ومن لم يعرف أن هذا تأليها لغير الله وشرك عظيم تنفيه لا إله إلا الله، فهو أصلا لم يعرف ولم يعلم لا إله إلا الله حقيقة العلم. جاء ذلك في التعليق على البردة في الصفحة 21. لك إيش بدي أقول لك؟ إيش بدي أقول لك يا مزبلي؟ إيش بدي أنقل لك؟ أنقل لك كلام الفوزان، أنقل لك كلام ابن باز، أنقل لك كلام العثيمين، مين بدك؟ طيب شو رأيك أنقل لك كلام اللجنة الدائمة؟ هيك بختصر عليك الوقت، لأنه اللجنة الدائمة يعني ابن باز، يعني ابن العثيمين، يعني صالح الفوزان، يعني عبد الله الغديان، يعني أبا بكر، يعني كل هؤلاء. فرح أنقل لك كلامهم مجتمعين في مسألة تسمية الكافر بالكافر قبل الحجة، وتسمية المشرك بالمشرك قبل الحجة. إيش رأيك؟ تقبل؟ والله أنا متأكد حتى لو نقلت لك كلام اللجنة الدائمة، طبعا رح تأول هذا الكلام وتلف وتدور مثل ما أول. إذا كان أنت أولت كلام ابن تيمية رحمه الله، رح تعجز عن تأويل كلام ابن باز وابن عثيمين والغديان وأبا بكر وغيره. وعلى ذلك أنقل، طبعا مش مشانك، أنا أنقل للمستمع الآن. أخي المستمع، حتى اللجنة الدائمة، حتى اللجنة الدائمة أكدت بأن الكافر يسمى كافر والمشرك يسمى مشرك قبل الحجة. يقول، طبعا هنا سأنقل لك حتى لا يأتي الآن مزبلي أهطل ويقول ما دليلك، سأنقل لك ما جاء عن اللجنة الدائمة التي هي برئاسة ابن باز، وكان النائب وقتها هو عبد الرزاق العفيفي. تجد هذا الكلام الذي سأنقله في الفتاوى، أي فتاوى اللجنة الدائمة، في الجزء الأول في الصفحة 220، حتى ما تجي وتقول والله شيخ حسن عم يتقول على ابن باز وعلى العفيفي. يقول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. إذن البيان هو إقامة الحجة للإعذار إليه، قبل إنزال العقوبة. هذا كلام من؟ هذا كلام هذا كلام ابن باز، هذا كلام العفيفي، مش كلام المجاهدين. هذولا ما بيعرفوا شيء عن الجهاد، حتى ما تسميهم خوارج. طيب إيش يقول؟ يقول لما فسر كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي نقله عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قال البيان إقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة، لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من شرك. انتبهت؟ انتبهت؟ يعني يفرق بين إيش وإيش؟ يفرق بين الاسم والعقوبة. إذن البيان يعني عندما نقيم الحد نطلب إقامة الحجة على المرتد. طيب ليش نطلب إقامة الحجة؟ مش مشان ما نقول هذا مسلم ولا هذا كافر، لا هذا كافر، لكن من أجل إعذاره في ماذا؟ في العقوبة. لا ليسمى كافرا، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من شرك. هذا الكلام الذي ذكرته لك تجده في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الأول في الصفحة 220. بل إن عبد العزيز ابن باز عنده كتاب يسمى الرائع المفيد، اللي هو طبعا دعاوى المناوئين. هذا يسمى عند الأدعياء السلفية يسمونه بالرائع المفيد، هو الكتاب اسمه دعاوى المناوئين. طيب أنتوا تسموا هذا الكتاب اللي هو دعاوى المناوئين، أنتوا تسموه الرائع المفيد. طيب ليش ما أخذتوا من روعته؟ ليش ما استفدتوا من إفادته حول قضية إطلاق الاسم والحكم؟ هذه المسألة ما بتهمكم، ما بتهمكم. وقت اللي بدكم تاخذوا من ابن باز بتاخذوا، أما ما بدكم تاخذوا لا ما بتاخذوا. طيب إيش قال ابن باز في دعاوى المناوئين؟ يقول وتحديدا في الصفحة 350 لجماعة من أين جئت بالمصدر، تحديدا الصفحة 350 من دعاوى المناوئين، يقول إن الدعاء عبادة يجب صرفها لله وحده، وإن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه مشرك كافر. هذا ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله. إيش إنه ماذا؟ إنه مشرك كافر فقط. لا، هذا ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله. ثم يأتي أهطل يدعي زورا بأنه من تلاميذ الشيخ ابن باز، ويدعي وصلا بأنه من تلاميذ شيوخ الدعوة النجدية. طيب هذا الشيخ ابن باز وهذا علماء الدعوة النجدية هم من قرروا بأن من فعل الشرك فهو مشرك كافر. إيش بدك أدلة؟ أنا حاولت والله يا أخوة، عندي أقوال كثيرة سواء للفوزان أو لابن عثيمين أو لغيرهم ممن يعني اتخذهم هؤلاء سبحان الله يعني أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب ما أنت اللي اتخذته حبر من دون الله، أرباب من دون، أنت اللي اتخذته. طيب هذا كلامه فيما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، ومع ذلك إيش يقول لك؟ يقول لك أنتوا خوارج. طيب ليش إحنا خوارج؟ أنتوا عندكم تشدد في مسألة إطلاق الأسماء، أنتم تطلقون الأسماء جزافا على الناس. لذلك أنا حاولت أني أختصر وفقط نقلت لك قول لابن باز، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة، لأنه اللجنة الدائمة تضم ابن باز وابن عثيمين والعفيفي والغديان وأبا بكر وغيره. طيب أو بعد هذا البيان من بيان، لكن أنا متأكد بعد هذا البيان سيأتي أهطل أحمق أخرق ويؤول حتى كلام المعاصرين ممن ينتسب إليهم. إخوتي في الله سامحوني بالله عليكم، أطلت عليكم هذه الليلة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبيان هذه الشبهة التي صدعوا رؤوسنا بها. لذلك إخوتي في الله